النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. يظنون البلاد بلا حماة، تعالوا وانظروا جيشا يباد. فحارب ما تشاء فنحن جند، لهذا الدين منطقنا الزناد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة 11 من ربيع الأول لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 22 عنصرا وإصابة آخرين من الجيش النيجيري المرتد بصد هجوم لهم في ولاية غرب إفريقيا. هلك وجرحى من البكك المرتدين بينهم مختار، وإحراق صهريجين لنقل النفط للنظام النصيري في ولاية الشام. البداية من ولاية غرب إفريقيا: هلاك 22 عنصر وإصابة آخرين من الجيش النيجيري المرتد بصد هجوم لهم في برنو. بتوفيق الله تعالى، صد جنود الخلافة هجوما للجيش النيجيري المرتد في قرية مشمى بمنطقة برنو أول أمس، حيث دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك 22 عنصرا وجرح آخرين واغتنام 5 آليات رباعية الدفع وإحراق آليتين وعربة مدرعة، فيما لاذ المرتدون بالفرار. إلى ذلك اشتبك المجاهدون مع عناصر من ميليشيا موالية للجيش النيجيري المرتد ببلدة بوني غاري في منطقة يوبي قبل أمس الأول بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم وإحراق ثكنة لهم. وفجروا عبوتين ناسفتين على عربة مدرعة وآلية رباعية الدفع للجيش النيجيري في البلدة ذاتها واليوم نفسه، ما أدى لإعطابهما وهلاك وإصابة من كان على متنهما، ولله الحمد. وعلى صعيد آخر، نشر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي حفظه الله، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية الشام: هلك وجرحى من البكك المرتدين بينهم مختار في الخير والبركة، وإحراق صهريجين لنقل النفط للنظام النصيري في الرقة. من الخير، بفضل الله تعالى، فجر جنود الخلافة قنبلة يدوية على المرتد المدعو حرب الذيبان وهو مختار في بلدة الحريجية أول أمس، ما أدى لإصابته بجروح بليغة. نسأل الله أن يعجل بهلاكه. كما فجروا في اليوم ذاته عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين على طريق حقل العمر النفطي، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وفي البركة، بتوفيق الله تعالى، اغتال جنود الخلافة عنصرا من البكك المرتدين بحي غويران في مدينة الحسكة أول أمس بسلاح كاتم للصوت، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وفي الرقة، بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة صهاريج تنقل النفط للنظام النصيري تابعة للمرتد القاطرجي عضو مجلس الشعب والقيادي في ميليشيا الدفاع الوثني المرتدة بالقرب من منطقة برية الجديدات أمس، ما أدى لاحتراق صهريجين، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك 22 عنصر وإصابة آخرين من الجيش النيجيري المرتد بصد هجوم لهم في ولاية غرب إفريقيا. هلك وجرحى من البكك المرتدين بينهم مختار، وإحراق صهريجين لنقل النفط للنظام النصيري في ولاية الشام. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحشد في حمانا على الإسلام حالا قد تنادوا. يظنون البلاد بلا حماة، تعالوا وانظروا جيشا يبادوا. فحارب ما تشاء فنحن جند، لهذا الدين منطقنا الزناد. هنا قبر الطغاة وكم دفنا، وكم غاز من الباغين بادوا. يظنون البلاد بلا حماة، تعالوا وانظروا جيشا يبادوا.